السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 32 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان آخر حديثنا هو في استعراض إجابات الشارح رحمه الله تعالى على شبه أو على اعتراضات المعتزلة في دعواهم بخلق أفعال العباد، بأن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست من خلق الله سبحانه وتعالى، ويعترضون على أهل السنة وعلى ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة باعتراضات يرون أنها تخدم رأيهم وتخدم مذهبهم وتخدم ما قرروه في هذه المسألة. وكان آخر حديثنا كان عند الكلام في الاعتراض الثالث وجوابه، وذلك حينما قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قلت، أي المعترض أيها المعترض، أو إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض. هذا الكلام متعلق بالاعتراض الثاني، وهو حينما قال: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيهم، لأنه قال بأن الإنسان يخلق وهو خلو من العمل ومن إرادته، والإنسان إنما يحاسب على ما يترتب عليه من عمل بعد ذلك في مثل هذا المقام. فالكلام متعلق بما قبله من اعتراضات، وسبق الكلام فيها حينما قال: الكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، أن العبد خلق لهدف، وخلق لأمر عظيم، وخلق مفطورا على تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، فإذا خالف ما فطر عليه ونكص عما من أجله خلق فإنه يستحق أن يعاقب، حتى وإن لم يقع منه إثم في هذه المسألة، يقع منه عمل في هذه المسألة. فيعترضون على هذا القول بأن العدم هذا من خلقه، لا شك أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ورد على هذه القضية بأن هذا القول سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، إلى آخر الكلام الذي تقدم. ثم ذكر الاعتراض الثالث، وهو قوله: فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، كون الإنسان ترك القيام بما خلق من أجله وما فطر عليه عاد السؤال جذعا في أن الأمر عدم. نعم. وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ فيجيب الشارح رحمه الله تعالى بقوله: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشارح رحمه الله: قيل ليس هناك ترك هو ترك النفس ومنعها عما تريد وتحبه، فهذا قد يقال انه امر وجودي، وانما هنا عدم وحدود من اسباب الخير، وهذا العدم هو معقول بها مما هو ارفع اليه لها، والعقوبه على الامر العدمي بفعل السيئات الى العقوبات التي تناله بعد اقامه الحجه عليه الرسل، فلله فيه عقوبتان، احداهما تعلم مقيما خاطئا، وهذا أحسنت بارك الله فيك. والاعتراض هنا يقول إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا لأصله، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل هذا الجواب على هذا الاعتراض: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير. يفصل في الترك والعدم في هذا المقام، يقول: المنفي هنا ليس هو يعني ترك بمعنى كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، لا، وإنما هو راجع إلى أنه عدم وخلو من أسباب الخير. يقول: وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. هذا العدم، عدم وجود هذا الشيء، هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. يقول ثم يبين أن العقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبة التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، ثم يبين ذلك ويوضحه ويزيده توضيحا في أن العقوبة من الله عز وجل على صورتين: إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه مصيبة من أكبر العقوبات والعياذ بالله، أن الله سبحانه وتعالى يترك العبد ونفسه فيقع في الموبقات لا يحول بينه وبين السيئات، وهذه من أخطر العقوبات والعياذ بالله، جعله مذنبا خاطئا. قال: وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله عز وجل. ونحن تقدم معنا في الكلام السابق ما يبين هذه الصورة، ويمكن أن يأتي بعض الكلام في هذه المسألة، في أن إضلال الله سبحانه وتعالى وخذلان الله سبحانه وتعالى لعبده هو أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه منته وفضله وعطاءه، بل إن الله سبحانه وتعالى يعامله بعدله لا بفضله. فإذا عامل الله العبد بعدله ولم يعنه على فعل الطاعات وقع في المعاصي والسيئات، وعدم الإعانة وهذا الخذلان هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن لم يبذل أسباب الهداية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى افترض علينا في كل ركعة من صلاتنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يمكن أن تتحقق العبادة لله سبحانه وتعالى إلا بعون الله وفضله، إلا بعونه سبحانه وتعالى وفضله. فنحن نسأل الله عونه ونستعين بالله سبحانه وتعالى من أجل أن نقوم بعبادته عز وجل. فإذا قام العبد باتخاذ الأسباب المعينة على العبادة أعانه الله ولا يخذله أبدا، وإنما يخذله متى قصر في اتخاذ الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولا يظلم ربك أحدا. فإذا فهمنا هذه المسألة انحلت عندنا هذه المشكلة التي يرون أنها من أكبر المشاكل. وهذا هو الجواب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أشكل عليهم مسألة القدر السابق، فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب، فمن سعى وأجهد وبذل جهده وطاقته في سبيل تحقيق ما أراد الله منه فإن الله لا يخذله أبدا، أما من قصر في ذلك وتخاذل ولم يقم باتخاذ هذه الأسباب فإن الله يحرمه عونه. وهذا هو معنى إضلاله، أن الله لا يمده بعونه، أن الله يعامله بعدله لا بفضله، ومن عامله الله بعدله هلك. فمن أكبر العقوبات والعياذ بالله أيها الأحبة هو أن الله سبحانه وتعالى يترك العبد وشأنه، لا يعينه، لا يوفقه، لا يأخذ بيده، لا يهديه سواسل. وهذه عقوبة لعدم سعي العبد في اتخاذ ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أسباب في سبيل الهداية. أما لو بذل وسعه في ذلك فإن الله لا يقبله. فهذه العقوبة الأولى وهي أن الله جعله مذنبا خاطئا، هذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها، لا يحس بألمها ومضرتها العبد. لماذا؟ لأنها وافقت هواه، وافقت هواه، ويعني كانت في في في في فيما يهواه وما يريد، فلا يشعر بها. لماذا؟ لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، هي في الحقيقة من أعظم العقوبات، أن الله سبحانه وتعالى يتركه، أن الله يخذله، أن الله لا يعينه، والعياذ بالله. وهذه عدل من الله سبحانه وتعالى، أن الله يحرمه منته وفضله. أما العقوبة الثانية فهي العقوبات المؤلمة بعد فعل السيئات، بعد فعله للسيئات، وهي أن الإنسان إذا اقترف ذنبا وفعله، فعل سيئة، فإن الله يعاقبه على تلك الفعلة الشنيعة التي قام بها، وهذه هي لفعله السيئة، نسأل الله العافية. يقول إن الله عز وجل قد قرن بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ونحن يا أخوان والله ما أوتينا إلا من تقصيرنا في تدبرنا لكلام الله عز وجل. ولو أن العبد أقبل بكليته على كتاب ربه لأنار بصيرته وحماه من جميع الشبهات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولكن لما قصرنا في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقصرنا فيما أوجبه الله تعالى علينا في تدبر كلامه عز وجل، عوقبنا بمثل هذه الشبهات التي لعبت بأفكار كثير من الناس والعياذ بالله، وهو بسبب تقصيره وبسبب عدم بذل وسعهم فيما فيه نجاته. ومن ذلك تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال: فهذه العقوبة الأولى أنهم لم يقوموا باتخاذ ما يجب عليهم، نسوا ما ذكروا به فلم يرفعوا بذلك رأسا، لم يقوموا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله عز وجل: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قد يرى الإنسان أن هذا من النعيم، وهي من أشد العقوبات والعياذ بالله. خذلهم الله، تخلى الله سبحانه وتعالى عنهم، وكلهم إلى أنفسهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما فتح لهم أبواب كل شيء ولم يوفقهم الله سبحانه وتعالى للهداية، قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذا الانفتاح، هذا من معاني الانفتاح التي نسمعها الآن، هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الانفتاح ليس دائما خير أبدا، قد تكون عقوبة وقد تكون خيرا، ولذلك هذه صورة من صور العقوبات. لكن الانفتاح الذي هو من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته ونعمته عز وجل، ما ذكره الله عز وجل للقائمين بالأسباب، أسباب الهداية والتوفيق، حيث قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني قاموا بما أوجبه الله عليهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ بركات من السماء والأرض. لاحظ الفرق، لفتحنا عليهم هناك فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن هنا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن لما قصروا في القيام بالإيمان والتقوى، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لاحظوا أن العقوبة ليست ظلما من الله عز وجل، العقوبة إنما هي بكسبهم، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآيات والله لو تدبرها الإنسان لا وجد فيها من إزالة هذه الشبه وهذه الإشكالات التي يعني شوشت على أفكار كثير من الناس لبعدهم عن الأخذ من كتاب الله عز وجل، عن طلب الحق من كتاب الله عز وجل، وإنما اعتمدوا على أقيستهم وآرائهم وفلسفاتهم إلى غير ذلك من عقولهم واجتهاداتهم، فخذلهم الله عز وجل بأن وكلهم إلى أنفسهم. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى. قال ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا ظنوا أن هذا خير وأن هذا، قال: أخذناهم بغتة، والعياذ بالله، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، هذا هو الاعتراض الرابع والجواب عليه. قال: فإن قيل فهل يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ لأنه قال في الكلام الأول، قال يقال إن العقوبة الأولى جعله مذنبا خاطئا. لماذا؟ قال: وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، لأنه لم يخلص لله ولم يقبل على الله عز وجل، وإنما يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى نسوا ما ذكروا به، اعتمد على نفسه، اتبع هواه، عاقبه الله سبحانه وتعالى بتلك العقوبة الأولى. فيقول: هل الإخلاص والإنابة والمحبة هذه هل يمكن أن تقع من غير أن يخلقها الله سبحانه وتعالى في قلبه وأن يوجدها في قلبه؟ فقال الجواب: لا، بلا شك. بل لكن هذا التوفيق للمحبة والإنابة والإخلاص هو محض منته وفضله سبحانه وتعالى. قال: وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، لأن الخير كله بيديه، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، كما صح بذلك الخبر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه الله، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فهذا يجر إلى التساؤل الذي بعده والاعتراض الذي بعده. قال: فإن لم يخلق ذلك، أي فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقه لها، أو يخلق ما دام يوفق ويخلق، نعم. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقه لها ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم على السؤال وكان منهم يقولون وليس مفهوم القول بأن العبد هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهو مسؤول. قيل: لا يكون سبحانه بمنعه من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الله على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عليه، وهو سبحانه بعد في منعه كما هو المسلم المنان في عطائه. نعم. يقول: وهذا الاعتراض الخامس وجوابه: فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك، أي الإخلاص والإنابة والمحبة في قلبه، فإن لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له، لأن هذا محض منة الله سبحانه وتعالى وفضله، ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال يعني كما هو، إن هذا كون الله حرمهم ذلك فهذا دليل على ظلمه سبحانه وتعالى لهم، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. قال وكان منعهم منه ظلما، منعهم من هذا التوفيق، منعهم من هذا الفضل والمنة والعطاء من الله عز وجل يعد في نظرهم ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، أن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل يجيب على هذا الاعتراض، لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وهذا يعيدنا إلى تحرير معنى الظلم، وهذه من مشكلة من المشاكل الحقيقة، من أكبر أسباب الإشكالات والشبه والاختلافات، هو الاختلاف في تحرير المصطلحات. فعلى سبيل المثال هنا مصطلح الظلم، المخالفون لأهل السنة من الطوائف يأتون إلى اللفظة الشرعية اللغوية فيجعلون لها اصطلاحا من عند أنفسهم يوافق ما قرروه من أهوائهم ومن عقائدهم وآرائهم، ثم يحملون على هذا المصطلح الآيات والنصوص الواردة في ذلك، فهم يوظفون المصطلحات ويحددونها على حسب ما قرروه من آراء ومن أهواء ومن عقائد. ومن ذلك الظلم، مصطلح الظلم، الظلم لفظ لغوي ورد استعماله في العربية، وهو لفظ شرعي ورد استعماله في الكتاب والسنة. فهؤلاء حادوا عن معناه الاصطلاحي الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة، وكل طائفة فسرته بما يوافق ما قررته من عقائد. فالجهمية والأشاعرة فسروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، هذا الظلم عندهم، هذا هو الظلم عندهم. لماذا قالوا بأن الظلم وفسروا الظلم بهذا؟ لأنهم لما قرروا بأن الله سبحانه وتعالى لو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما، لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه، وكل موجود فهو ملك لله عز وجل، فالخلق خلقه وهم عبيده يتصرف فيهم بما يشاء، فقالوا بأن الظلم هو تصرف المالك في ملك غيره، هذا هو الظلم. أما وكل العبيد هم ملك لله عز وجل، فأي فعل يفعله الرب سبحانه وتعالى بعبده فلا يكون ذلك ظلما. لماذا قالوا هذا التحديد وهذا الاصطلاح؟ من أجل أن يسلم لهم ما قرروه في مفهوم القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب الطائعين ولا يكون في ذلك ظالما، وقد ينعم على العاصين ولا يكون في ذلك ظالما. هذا بالنسبة للجهمية والجبرية عموما من الأشاعرة وغيره. المعتزلة طبعا على خلافهم تماما، قالوا الظلم مقدور لله سبحانه وتعالى ولكنه منزه عنه، وهو نظير ظلم الآدميين بعضهم لبعض. لماذا؟ لإشكاليتهم أنهم يقيسون أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، فيقولون كل صورة من صور الظلم في فعل المخلوق فهي يعني يقاس عليها فعل الله عز وجل، وهي واقعة في فعل الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل السنة والجماعة حددوا مفهوم الظلم بما دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا موافق طبعا لما دلت عليه اللغة، لأن اللغة حمالة أوجه، أولئك يأخذون بعض أطراف المعاني اللغوية ويحصرونها في زاوية من هذه الزوايا من أجل تحقيق ما أرادوا. فقال أهل السنة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضعك الشيء في غير موضعه، فلا يفرق يعني فلا يفرق بين المتماثلين، لأن التفريق بين المتماثلين ظلم، ولا يساوى بين المختلفين، لأن المساواة بين المختلفين ظلم. ولذلك المعترض هنا اعترض على أهل السنة، قال إن هذا الأمر كون المحبة والإنابة والإخلاص هذه مخلوقة لله عز وجل، فكون العبد يحرمها فهذا دليل يكون منعه من ذلك ظلم. قال لزمكم بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، أن تفسر الظلم بتفسير من؟ الجبرية، بتفسير الجبرية، ومنهم الأشاعرة، وهي تصرف المالك في ملكه بما يشاء، فيلزمكم ما يلزمه. وهذا معنى كلامه هنا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. قيل اعتراضوا على هذا الإشكال، قال لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، كون الله عز وجل منعهم منته وفضله وعطاءه لا يعد ذلك ظلما ولا يكون بذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. متى يكون ظالما؟ وهذا من قول أهل السنة في تفسير الظلم، وهو أن يمنع الغير حقه، يكون للعبد حق، يكون له حق فيمنع إياه، فهذا من الظلم. قال إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، قال وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. هذا الظلم في معناه الشرعي الذي جاء في النصوص، نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية، ولا يظلم ربك أحد وغيرها، وفي الحديث القدسية، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وأوجب على نفسه خلافه، خلاف هذا الظلم. نعم، ومن أسمائه العدل، وهو حكم عدل قسط سبحانه وتعالى. قال وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له، منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه. لأنه بهذا الكلام لو فسرنا الظلم بتفسير الجبرية لكان ظالما، لكن نقول إن الظلم هو منع الغير ما هو حق له، فكون الله يمنع بعض عباده منته وفضله لا يعد ذلك ظلما، لأنه لو منعه حقه لكان ظالما، لكنه لو إذا منعه فضله لا يكون بذلك ظالما. وهذا هو التفريق في المسألة وفك شفرتها المشكلة على كثير من الناس في هذا الموضوع، وهو مبني على ماذا؟ على تفسير معنى الظلم والاصطلاح عليه. ما هو الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما؟ هل الظلم منع الفضل؟ لا أبدا، إنما الظلم منع الحق اللازم، هذا هو الظلم. ولذلك فلا يعني دليل لهم في اعتراضهم فيما ذكروا وذهبوا إليه هنا، لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل. منع الحق ظلم والله منزه عنه، ومنع العدل والإحسان والفضل هذا عدل. ومع ذلك كما مر معنا وسيأتي تأكيده، أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع فضله وإحسانه ومنه إلا لسبب، وهذا من فضل من زيادة كرم الرب سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه. قال وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه عز وجل. نعم. وهذا سؤال عن حكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض الأحيان، وهل لا سوى بين العباد بالفضل؟ وهذا سؤال عاصم لمن وسيأتي استكمال الجواب. وهذا الاعتراض السادس، يقول: فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة من الله عز وجل وفضل، فهل لا كان العمل له الغلبة؟ لماذا لم يكن يعامل الله سبحانه وتعالى جميع الخلق بفضله وإحسانه، لا يعامل بعضهم بعدله؟ لماذا عامل بعضهم بفضله وعامل بعضهم بعدله؟ فهل لا كان العمل له الغلبة، كما أن رحمته تغلب غضبه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح؟ فلماذا هنا يكون يعامل البعض بعدله ويعامل البعض الآخر بفضله ومنه وإحسانه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، بيان في المقصود في هذا المقام هو بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع. قال: والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، المنع الذي يستلزم العقوبة ليس بظلم، بل هو محض العدل. والسؤال الثاني هذا سؤال عن الحكمة، لماذا عامل هذا بعدله ولماذا عامل هذا بفضله؟ هذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض الأحيان. الحكمة تقتضي أن يعامل بعض الأشخاص بالعدل كما يعامل بعض الأشخاص بالفضل منه سبحانه وتعالى، وهذه حكمته عز وجل. قال: وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذه مشكلة المعتزلة في في في في أنهم يرون أنه لا بد من المساواة في الفضل والعدل بين الطائع وبين العاصي. قال: وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ قال: وهذا السؤال، وهذا يمكن أن يكون اعتراض سابعا وجوابه، لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ يعني نطرح السؤال على حقيقته، لماذا تفضل الله تعالى على هذا بالهداية وتفضل على هذا بالعدل، هذا عمله بإحسانه وهذا عمله بفضله؟ قال: وقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عنه بقوله، يعني هذا السؤال الذي تطرحونه الآن الله عز وجل قد تولى الإجابة عليه، تولى الله سبحانه وتعالى الإجابة عليه، وهذا التفريق إنما هو مبني على حكمته سبحانه وتعالى التي يعلمها. وهنا قبل أن نقرأ الجواب الذي لا بعده جواب، وهو إجابة الله سبحانه وتعالى عليهم في اعتراضهم وشبهتهم هذه، لكن من باب إيضاح ما سبق الكلام عليه، نقول: الطائع والعاصي عند الله سبحانه وتعالى سوى سبحانه وتعالى بينهما في شيء وخالف بينهما في شيء، سوى بين أو ساوى بين الطائع والعاصي في شيء وخالف بين الطائع والعاصي في شيء. كيف؟ يعني لم يساوي بينهما بإطلاق ولم يخالف بينهما بإطلاق. ففيما ساوى بينهما، ساوى بينهما في الاستطاعة الأولى، لما تقدم معنا هناك استطاعة التي هي مناط التكليف، فهذه ساوى الله سبحانه وتعالى فيها بين الطائع وبين العاصي، والله لا يعاقب ولا يكلف إلا من توفرت عنده شروط الاستطاعة الأولى التي يكون بها مناط التكليف، وخالف بينهما في الاستطاعة الثانية التي هي مع الفعل. فالاستطاعة الأولى ساوى بينهما، وساوى بينهما في ماذا؟ في أدوات التكليف، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف ولا تكليف إلا مع وجود أربعة أشياء أو خمسة أشياء. ما هي؟ أولا العقل، أن يكون عاقلا، والمجنون سقط عنه، أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا، فالصغير سقط عنه التكليف ولا يكلف مهما كان فعل. والأمر الثالث الإرادة من العبد، أن يكون مريدا للفعل، فما من وقعت منه السيئة بلا إرادة، بخطأ أو غير ذلك، فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ على ذلك. الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي، تعالى الله، يعني هل هناك أكبر من هذه العبارة؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، ما كان مريدا لهذا، فلم يؤاخذ على هذه الخطيئة مع شناعتها. لماذا؟ وهذا من فضل الله ورحمته على الجميع. وهذا يستوي فيها الطائع وإيش والعاصي، وهي الإرادة من العبد من المكلف. والنقطة الرابعة هي القدرة على الفعل أو الترك، فلا يكلف ولا يعاقب إلا إذا كان قادرا، لكن أن يؤمر بأمر لا يستطيعه لا يكون قادرا عليه، فإنه الله سبحانه وتعالى قد رفع ذلك التكليف عن هذا العبد. والنقطة الخامسة هي قيام الحجة الرسالية، قيام الحجة الرسالية عليه، أن تكون قامت عليه الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهنا قال وقلنا الحجة الرسالية. لماذا؟ لأن الحجة على العبد قائمة من ثلاث جهات: من جهة الفطرة وهي حجة، والله فطر الناس على التوحيد وعلى الدين، ومن جهة الميثاق الذي أخذه الله في عالم الذر علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا بعد القيام الحجة الثالثة وهي الحجة الرسالية. لا يؤاخذنا بما فطرنا عليه، ولا يؤاخذنا بما أخذه علينا من ميثاق في عالم الذر، إنما يؤاخذنا بعد قيام الحجة الرسالية علينا. فهذه خمسة أمور لا يؤاخذ الله العبد إلا بتوفرها، وهذه الأمور الخمسة يستوي فيها الطائع والعاصي. أما التي خالف بينهما في الاستطاعة فهي الاستطاعة الثانية التي تكون مع الفعل، وبها يكون الفعل أو لا يكون. فأعين هذا وخذلها، أعان الله سبحانه وتعالى من اتخذ أسباب واستعمل الأدوات الخمس هذه في سبيل تحقيق ما أراد الله منه، فإن الله يتفضل عليه بمنه وتوفيقه ويعينه على أداء هذا العمل. وأما إذا قصر في عدم اتخاذ تلك الأسباب والوسائل، فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه من فضله ومنه، يحرمه من إحسانه، يحرمه من هداية التوفيق. هداية البيان قد أقيمت عليه، أما هداية التوفيق فإنه محروم بسبب تقصيره هو. وهذا هو معنى الإضلال عند أهل السنة، هذا هو معنى الإضلال عند أهل السنة، بمعنى حرم الفضل وحجب عنه وحرم التوفيق، ولا يحرم ذلك إلا بسبب كما تقدم وذكرنا في ذلك. وقلنا ولهذا شرع الله عز وجل وأوجب وفرض علينا أن نسأله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك. نعم، فإذا الخذلان هو سلب الإعانة وليس بمعنى سلب القدرة والاستطاعة. مشكلة أن الجبرية ومنهم الأشاعرة يرون الإضلال والخذلان هو سلب القدرة عن العبد، وهذا بهذه الصورة يكون ظلما، أن يسلب منه القدرة ويؤمر. والصحيح أن الإضلال والخذلان هو سلب الإعانة التي هي المن والفضل من الله عز وجل، وليس سلبا للقدرة، وليس سلبا للقدرة. ففرق بين هذه وتلك. فعند الأشاعرة التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، والخذلان هو عدم خلق القدرة على الطاعة، هذا عندهم. وهذا للأسف نجده هو أكثر ما يفسر به الخذلان والتوفيق في التفسير وفي الأحاديث، في كتب التفسير وشروح الأحاديث التي تأثرت بعلم الكلام يفسرونه بهذا التفسير. وهذا الذي أدى وهو رد فعل كما هو معلوم إلى قول المعتزلة المتقدم في أن هذا إثبات هذا يعد ظلما من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرة. نعود إلى الجواب الشافي الكافي في الرد على هذا الاعتراض وهذه الشبهة، وهو ما امتن الله سبحانه وتعالى علينا به من رد على شبهتهم هنا، لما قالوا لماذا يتفضل على هذا ولا يتفضل على ذلك. أجاب الله سبحانه وتعالى على شبهتهم هذه في العديد من الآيات، ومنها نعم وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله تعالى الله أكبر، أحسنت. يعني هذا جواب شاف كاف لا مزيد عليه حقيقة، وهذا رد على شبهتهم كلها، على شبهتهم كلها من أولها إلى آخرها. فلما قالوا هل لا سوى بين العباد في الفضل، لماذا لم يسوى الله سبحانه وتعالى بين العباد في فضله وإحسانه؟ قال هذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر. قال وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وفي قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا هو الجواب. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين في قصة في الحديث المشهور، لما يعني ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالأجراء، فاستأجر أمة أو يعني أجيرا بالعمل من أول النهار إلى منتصفه بدينار، فقام هذا الأجير بالعمل وأعطاه أجرته، ثم استأجر الأجير الآخر من الظهر إلى العصر، فلما يعني انتهى أمده أعطاه أجره موفا كاملا غير منقوص، ثم استأجر الأجير الأخير من العصر إلى الغروب، إلى غروب الشمس، وأعطاه دينارين، أعطاه ضعفي السابق. فهنا اعترضوا قالوا ليش تعطينا على دينار ودينار وتعطي هؤلاء وهم أقصر عمرا وأقصر عملا منا؟ قال هل لا ظلمتكم، هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ هل ظلمهم؟ قالوا لا، وهذا اعتراف منهم بحق، لأنه يعني تعاقد معهم على العمل مثلا من الظهر إلى العصر بدينار، فقاموا بالعمل فأعطاهم الدينار، هذا محض العدل. لكن الطائفة الأمة الأخيرة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان التعاقد معهم من العصر إلى المغرب وأعطاهم دينارين، فاعترضوا قالوا ليش ما أعطيتنا دينارين مثل ما أعطيتنا؟ قال هذا الذي بيننا وبينكم، هل ظلمتكم من حقكم؟ هذا هو الظلم، وهو منع الغير حقه الذي استحقه. قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فالله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، يؤتي فضله من يشاء، والله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة بفضائل حرمها غيره، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى وليس ظلما من هذا، ليس ظلما من الله عز وجل، نعم، ولكنه فضل منه وكرمه وفضله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء. قال وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه. لا يلزم أن يقول لا أنا أعطيتهم دينارين لكيت وكيت وكيت، يقول لا هذا حقكم أعطيتكم إياه وفيتكم إياه، هل لكم حق عندي؟ قالوا لا أبدا. هل هذا عدل مني؟ نعم، إذن ما زاد فهذا فضل مني، ولا يلزم أني أبين هذا الفضل لماذا أعطيت هذا أكثر من غيره. لا، ليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال لذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلم، بأن الله حكيم في عدله وفي إحسانه سبحانه وتعالى. وقد تظهر هذه الحكمة في بعض الصور وفي بعض الحالات، وقد تختفي في غيرها. فالعاقل اللبيب الأريب هو من يستفد من معرفة هذه الحكمة في بعض الجزئيات على إطلاق الحكمة فيما خفي عليه من بابها، لأن الله لا يفعل عطاء ولا منع إلا لحكمة قد يعلمها بعض عباده ويعلمه إياهم، وقد لا يعلمها، لكن نجزم يقينا بأن الله لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال: وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلم، بما علمه من الحكمة ومظاهرها على ما خفي عليه من هذه الحكمة. قال: ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص، لماذا هذا التخصيص؟ قالوا: أهؤلاء من الله علينا عليهم من بيننا؟ هذا استشكال عند المشركين، عند الله، عند يعني على الله سبحانه وتعالى. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي المؤمنين؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى ما تعامل مع هذا بعدله وتعامل مع هذا بفضله إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم الشاكر ويعلم الكافر قبل أن يكون منه الشكر وقبل أن يكون منه الكفر، فلذلك منح فضله ومنته لمن علم منه الشكر وتعامل مع من علم منه، لم يعامله بعلمه إنما تعامل معه بعدله من علم منه الكفر، فلم يعاقبه الله سبحانه وتعالى بعلمه إنما عاقبه في أن تعامل معه بعدله فقط ولم يعامله بفضله ومنته سبحانه وتعالى. قال: فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيها لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا جواب شاف كاذب، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، يعني ممكن أن نأخذ منها على سبيل المثال وإلا فهي كثيرة. في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. لاحظ: آتيناه، أعطاه الله، أقام عليه الحجة، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا فعله هو، فانسلخ منه، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن لو شئنا لرفعناه بهذه الآيات التي آتيناه إياها، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن لماذا لم يرفعه الله بها؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ولكنه، لاحظ، السبب منه هو، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ثم ذكر مثالا له، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا ظالمين. لاحظ أن الظلم هنا جاء ممن؟ من الله تعالى، الله، وأنفسهم كانوا ظالمين. ماذا أعقب هذه الآية؟ قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والله آيات بينات، يعني لا إشكال فيها ولا ولا ولا، لكن أين العقول التي تتفكر في آيات الله وتتدبر فيها لأنها تحل جميع الإشكالات التي يتوهمها هؤلاء المشككون، هؤلاء المرضى الذين في قلوبهم زيف. مثال آخر سبق أن طرحناه أيضا وتكلمنا عنه في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل، يعني من الآيات، ولو كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. فالله هنا تعامل، الله سبحانه وتعالى يتعامل بعدله أو بفضله حسب علمه عز وجل. ولو علم الله فيهم خيرا، أما بالنسبة لإيقاع العقوبة فلا يتعامل معهم إلا بما كسبت أيديهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مثال آخر في قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآية أيضا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا لاستعدوا، لكن الله سبحانه وتعالى كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ولو علم الله فيهم، قال لو خرجوا فيكم. لماذا كره الله انبعاثهم؟ لحكمته عز وجل، لما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما يترتب من خروجهم معهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. آيات واضحة بينة ترفع كل إشكال وشبهة وتشويش من الشيطان على قلب عبده. نعم. الاعتراض الأخير وجوابه، يقول معذرة، يقول فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد أن العبد لا يوجد فعل نفسه، لا يخلق فعل نفسه كما تقول المعتزلة، إذا قلت حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، إذن العبد ليس بفاعل، فيلزمكم قول الجبرية، يعني عندهم أسود ولا أبيض، إما أن يكون العبد خالقا لفعله وإما أن يكون مسلوب الإرادة، مسلوب العبد ليس له فعل البتة. هذه نظرتهم وهذا منتهى علمهم، فإما أن تكون قدريا أو جبريا، فإذا لم تكن قدريا تقول بأن العبد خالق لفعله فيلزمك أن تقول بأن العبد مجبور على فعله وأن العبد لا فعل له أصلا. نعم، هذا معنى هذه الشبهة. و الجواب عليها قيل العبد فاعل لفعله حقيقة، العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة، ثم ذكر ما يدل على ذلك الآيات. الحكم الذي بيننا وبينه هو كتاب الله، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا، الفعل لمن؟ للعبد، نص صريح على أن هذا فعل العبد. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فنسب الفعل للعباد. قال وأمثال ذلك وهي كثيرة. قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان. نعم. يقول طبعا الأدلة على يعني خلق الله تعالى لأفعال العباد وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة أكثر من أن تحصى، فذكر مثالين هنا وسبق منها الكثير فيما تقدم. قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا لفعله حقيقة بإرادته ومشيئته، قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، أي أفعال العباد على نوعين، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، يكون من العبد من غير اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له ولا يكون فعلا. ما يكون من العبد من غير إرادة فإنه لا يسمى فعلا، وإنما يسمى صفة، يسمى صفة من صفات العبد. لا يكون فعلا إلا إذا كان مقترنا بماذا؟ بالمشيئة والقدرة والاختيار، هنا يسمى فعلا. أما ما يقع منه من غير اقتران مشيئة وإرادة واختيار فإنه لا يسمى فعلا وإنما يسمى صفة. قال: فيكون صفة له ولا يكون فعلا. مثال ذلك كحركات المرتعش مصاب بالارتعاش وغيرها، يعني مثلا أمثالها كثيرة. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية، كالحركات الاختيارية. ولذلك يعني جاء التفريق ولله المثل الأعلى في الصفات بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الفعلية ما كان مقترنا بالمشيئة والاختيار لله سبحانه وتعالى، كصفة الكلام له عز وجل وصفة النزول وغيرها من الصفات المقترنة أو المرتبطة بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، هذه تسمى صفات فعل اختيارية. أما الصفات التي لا تعلق للإرادة فيها فإنها تسمى صفات ولا تسمى صفات فعلية، كالصفات الذاتية مثلا. نعم. قال: والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا. الله خلق العبد وخلق فعله واختياره، وخلق فعله واختياره، هو الذي جعله فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. قال: ولهذا أنكر السلف الجبر، يعني استعمال لفظ الجبر ويقول العبد إن الله جبرني على كذا، لا، الله يجبر عبده على ما شاء من أخلاق حميدة من غير إرادة منه، ولا يسمى ذلك جبرا، ولا يسمى ذلك جبرا. وهذا من دقة عناية السلف الصالح رحمهم الله تعالى بالعبارات، هم يقتصرون على العبارات الشرعية التي لا تحمل معنى باطلا. أما الجبر ففيه معنى الإكراه والإلزام، وهذه لا تكون من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يجبر عبده على أمر يكرهه العبد أبدا. قال: ولهذا أنكر السلف الجبر. ولذلك لما قال أحد العلماء يرد على القدرية قال إن الله جبر العبد، أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه اللفظة، أنكر عليه وقال: كلما أحدثوا بدعة رددتم عليه ببدعة أخرى، أولئك أحدثوا بدعة القدر، فنأتي نحن ونرد عليهم ببدعة الجبر؟ لا. فاللفظ الجبر هذا لفظ منكر، لفظ مبتدأ، وليس هو من أفعال الله سبحانه وتعالى أن الله يجبر عبده. لماذا؟ قال: فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز يجبر على ذلك، فلا يكون إلا مع الإكراه. الجبر يكون يعني للمجبر، له إرادة لكنه يكره على ذلك ويجبر ويحرم استثمار هذه الإرادة، هذا معنى الجبر، وهذا منفي عن أفعال العباد من الله سبحانه وتعالى. الله لا يجبر العبد بهذا المعنى، لكن الله قد يجبله على أخلاق وصفات من غير إرادة من العبد. أما أن يكون له إرادة ويكره عليها فلا. ولذلك ذكر مثالا على ذلك، قال: يقال، هذا مثال، للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح وليس له إجبار الثيب البالغ. يجبرها لماذا؟ لأن لها إرادة، لكن من حقه أن يجبرها، أن يخالف إرادتها، أن يكرهها، لكن الثيب ليس له حق إكراهها. وهذا فرق، ومثال هذا للتفريق بين لفظ الجبر والجبن، فهذا جبر يعني لا بد أن يكون للمجبور إرادة لكنه يكره على تلك الإرادة وتخالف إرادته. قال: والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه وتعالى خالق الإرادة والمراد، خالق الإرادة والمراد، قادر على أن يجعله مختارا بخلاف غيره، أما هناك لا. ثم ذكر مثالا على ذلك بقصة أشج عبد